بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم مهرجان قرطبة الأول. صاحبي حيرت فيك محمد مساعد، وش غامك وش سباير ضيقتك وش القضية وش سباير ضيقتك. أبو الغريب مثل العسل صافي مصفى وحالي. أبو عابد لاقى الشمس فيه فلاح وضاء الجبين والبدر حسن وكيف لا. بسم الله أفراحنا نبتديها وذكر الله وذكر الله وذكر الله. أبو زياد مع زوجك جنة انسى الهموم فالبيت عندك مملكة. أبو معاذ يا زمرنا يا بدرنا يا هلال في زمانا يا نجوم الليل نوري وارقصي نوري سمانا كل بارك كل همي كل شارك في فرحنا كل بارك كل همي كل شارك في فرحنا. هلا والله يا مهرجان قرطبة الأول. صفى لنا الدهر والأيام قد بسمت وحقق الله في الدنيا أمانينا أظلنا السعد والعقبى لكم خلفا غدا نهني الذي أمسى يهنينا. مهرجان قرطبة الأول هو نقل الحي لحق زواج الأحد أحمد بن علي الشهري والذي أقيم بمدينة الرياض مساء يوم الأحد الموافق 21 من شهر صفر 17401 للهجرة. نستمع من خلاله علما نافعا وشعرا عذب الرواء وشدوا نبيا وطرفة ظريفة لطيفة ومسابقات خفيفة. فهيا لنستمع وننعم بنموذج للفرح الإسلامي السعيد. والآن مع فقرات هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. ونقول في بداية هذا الزواج لأخينا أحمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله سنكون معكم في برنامج نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينال على رضاه ولكم على استحسانكم، فيها الكلمة الطيبة وفيها القصيدة الهادفة وقصائد شعبية وطرائف ومشاركات لكم أنتم أيضا. ويوجد معنا عدد من الجوائز الطيبة التي إن شاء الله تنال على إعجابكم ونحصل عليها بإذن الله. وخير بداية لهذا الحفل آيات من كتاب الله الكريم للأخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الحقيقة أن الأخ أحمد محبيه كثير، وكلنا ما أتينا هذه الليلة إلا أن نشارك فرحته هذه الليلة. يلا يا مظهر النور على المسلمين، أدنا طاعتك واللي نازل في كتابك، واحمينا من جحيم النار وهوالا. يا سلام على من افتخر بصديق، وعلى لابته واللي حضر من قبايل، يا هل العز ونالات يشونها. يا سلام يا هل العرس هلا، يا سلام يا خسارة من تعدى وغلى، يا خسارة من تعدى وغلى، بايع البنت بغالي المهور. طيب الآن يا أخوان معانا مجموعة حقيقة من المنشدين الإسلاميين الذين تشترون يعني وتستمعون إلى أناشيدهم في الأشرطة الإسلامية، وإن شاء الله يشاركوننا هذه الليلة. في البداية نبدأ بنشيد للأخ محمد المساعد، هو وصل الآن، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا المناسبة مناسبة فرح، كان عندي إعداد مسبق لشريط إن شاء الله ربما ينزل في الأيام القليلة القادمة عن الفرح، فربما تسعفني الذاكرة في أن أقول شيئا. بسم الله. يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء. يتم دعوناهم فلا بو استجابوا. جزاك الله خير يا أخ محمد. في هذه اللحظة وصل الشيخ سليمان الجبيلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد يا أخوان، نبارك العريس ونقول له بارك الله له بارك عليه وجمع بينه وجمع بينهم وما جمع بخير. نسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تكون لهم عونا على طاعة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج في هذا المجمع من لم يتزوج. قولوا أمين يا شباب شباب العزابية، نسأل الله أن يزوج من لم يتزوج منهم، فنسأل الله أن يوفق الحاضرين إن شاء الله للزواج الحقيقي بعد الموت، وهو زواج الجنة، حور مقصورات بالخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الحوراء وسعات بياض العين صافية سواد، إذا نظرك بعينه لولا أن كتب الله على عقلك الثبات لطار عقلك من شدة جماله. جمال وصفه ابن القيم بقوله: حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. يعني ابتسمت القصر كله ينور، ليس كحال بعض الحريم هالوقت إذا عطست يشمتونها الجيران أوتوش كبر من بقع. فحور الجنة ما شاء الله حور مقصورات الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل الجنة استقبلت الحوراء بالمعانقة والتقبيل، فيأتي إليها ويجلس لها فيأتيه نور فيظن أن الله قد تجلى لعباده، فيقوم فإذا بحورية تطل عليه من شرفة تقول: يا ولي الله ما لنا فيك من نهمة ما لنا فيك من نهمة. فتقول فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من الذين قال الله فيهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أول ما يدخل الجنة يقول ابن القيم: الرجل يزوج بحوريتان يرى مخ ساقيها من خلف العصر، ثم يعطى من الحور العين ما يشاء، يعطى مئة قوة مئة رجل بالأكل والشرب والجماع، يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان، ولقد أتانا أنه يخشى بيوم واحد مئة من النسوان. هذه الجنة ينبغي لنا يا أخوان أن نعمل لها، لأن الله تعالى يقول: ادخلوا الجنة جزاء بما كانوا يسمعون ولا يعملون. ها يعملون. والحمد لله ترى يا أخوان دخول الجنة سهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فروى مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه أن امرأة بغي من بني إسرائيل، والبغي هي الزاني الله يحفظنا إياكم، كانت تمشي وبلغ بها من العطش ما بلغ، فوجدت بئر فنزلت وملت وشربت من البئر ثم صعدت، فعندما خرجت رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزلت وقيل شقت نطاقها وقيل ملأت خفها وسقت لهذا الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وهي سقت كلب نجس، لا بالك تسقي مسلم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يظن أن تبلغ ما تبلغ، يكتب له الرضا إلى يوم يلقى. يا أخوان نستعد لها للجنة ونجتهد لها، فإن الجنة لؤلؤة تتلالأ وريحانة تهتز، ملاطها المسك عصباؤها اللؤلؤ، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولكن هذه الجنة مشكلتها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فنطهر قلوبنا يا أخوان من الكبر، لا نتكبر على المسلمين. إذا شفنا مسلم يقول الشيخ بن عثيمين: دليل تواضعك دليل تواضعك وشو يا يوسف يا خالد يا صالح إبراهيم أن تسلم على المسلمين، هذا دليل التواضع. لا سيما كان معنا بالصالة ما شاء الله من هالشباب اللي ما هم شبحات ولا لكسزات ولا جمسات 96 ملكيات، فيسلمون على رعين الدداسن، لأن الدداسن ضعيفين، يعني يمكن عند الإشارة 80 من دون خطوط ولا 200 تنفتح الشنطة عند أول مطب اصطناعي. فهذا رجل يعني ينظر له ويسلم عليه حتى يأتي لك التواضع. شبح 600 يسلم على 76، يعني صعب شو على بعض النفوس. أنا والشيخ سلمنا على واحد مرة استغرب وش يسلم، يعني الشبح يسلم على الشبح، لكس يسلم على الشبح، فورد يسلم على الشبح، أما 76 الباب اللي ورا طايح السبير مسروق يسلم على الشبح، هذا عند بعض الناس يعني صعب شوف. فنتواضع للناس يا أخوان ولا نتكبر. من أنت يا ابن آدم تؤذيك بق أولك نطفة نظرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. الذبانة تخلي وجهك مطار دولي، على ماذا تتكبر؟ ضعيف المساكين يا مدعي الكبرى إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النجلة تذيب، يعني يقول كرمكم الله مجلس وحشي بالحمام وش يطلع منك بلاوي، فعليش تكبر؟ بعض الناس يقول أنت ما تعرفني، وش عارف إذا صار مثلي أسمر ولف عليه عند إشارة لبك يا عبد يا عبد لبك يا عبد يا كور، صار مثلي أسمر عندنا بالقصيم يسمونه عبيد، لبك يا عبيد. ها لا لا نحتقر المسلم والله، من عبيد عبيد يدخل الجنة ومن حمر عطر يدخل النار. أبو لهب سمي أبو لهب لوجنتين حمراوتين بخده حمر عطر. فنتق الله لا نحتقر عباد الله ولا نزدريهم في ألوانهم ولا في أشكالهم ولا في مراكبهم ولا في مآياتهم، ونعلم علم اليقين أن الله لا ينظر إلى الصور ولا الأجساد ولكن ينظر إلى القلوب. والله لو أنك سيارك شبح وثوبك الجديد طلع الآن ثوب شبح يسمونه جديد المتر 200 متر 180، ثوبك شبح وسيارك شبح وفيلك شبح وغترك شبح وسروالك شبح كندرك شبح وحتى شريطك حق ساعة الجمعة شبح، ها كله معك ولا عندك إيمان الله ما ينظر لك ما ينظر لك، لكن ثوبك تترن أفور يلين نص المتر وسروالك تترن وشرابك تترن وكندرك بعشر ثانية السودة ودد سنك 75 مو 76 القزاز اللي قدامي منكسر وصل دماغك، لكن عندك إيمان عندك دين الله يرضى. بلال عبد حمشي عبد حبشي مملوك البني أمية قال له صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد سمعت خشخشة نعليك في الجنة فبما سبقتنا إليها. يا أخوان نحترم الناس ونقدرهم. وختاما بما أننا الآن متزوج في صالة زواج، بعض الشباب العزابية قد يقول ما الحقيقة يتيسر لي الزواج لغلاء المهور، وهذا يؤسفنا ويؤلمنا أن المهور وصلت إلى 60,000 و100,000 و150,000 وبعضهم 250,000 أرض بل علي على شارعي. مدى أن الشباب الآن يقولون ما نقدر نتزوج 150,000، نقول يا شاب غض بصرك فإن الفتنة قد كثرت لا سيما في هذه المنطقة كما ترون عند الإشارات، يعني بعضها الحريم الله يهديه تجرأ وكشفنا العيوب، وما أدري بعض الرجاجيل الله يهديه ما عنده فكر أن يغطي عيون امرته، وإذا قلت له غط مرق قال تبيها تغطي عيونها عشان ما تشوف الطريق، وأنا هذا دائما أقوله لبعض الناس واسمع هذا الرد يطلع عن عيونه، وأنتم تعرفون كلكم العيون فتنة ولا من فتنة يا إخوان؟ رد يا إخوان العيون فتنة من فتنة؟ ها؟ فتنتين. الله لو أراد الله للبقرة أن تتكلم ونظرت المراية كان قالت يا حسابة الخش على هالعيون، عيون القرى تهبل لو تبرق علينا شوف واحد من هالشباب ما يعيش شباب التخصص يطير عقله، والعيون يتكلم إن العيون على القلوب شواهد فبغيضها لك بين وحبيبها ينطقن والأفواه صامتة فما يخفى عليك بريئها ومريبها، وإذا العيون تلاحظت وتفاوضت وتحدثت عما تكن قلوبها. فإذا الرجال وقف عند الإشارة الشاب وقف عند الإشارة لا يتلفت ذات اليمين ذات الشمال لأنه خطر يتلفت إلى جمس ملكي أبو سواق هندي قدام وبنتين وراء واحدة قالت كذا واحدة قالت كذا ومن عاد تبرقعه وقالت لك كذا وش بك يا صويلح ذبحتني صويلح قال تنثرت يا حول يا مروح لي نظر عين أبوهم فزله قلبي وسفق ارتعد ما يتحمل خلاص الله سروح الشاب ينذبح. فقل للمؤمنين يغضوا من ايش؟ من ابصاره. فنحفظ العيون من هذه النساء التي للاسف سلام تجرأ للاسف تجرأت. اسأل شيبان من الموجودين معنا بالقصر اللي اعمارهم على 60 و70 سنة قبل 20 سنة بس 100 سنة 20 سنة كانت المرأة تستحي وتخشى من ان يقال بها شيء متلفعة لا تسمع صوتها، اذا اضطرت غصب نزلت السوق وتجري شيء تلقى متلفعة وتجي عند راعي الدكان لو سمح عطن بريالين خبز شوط صوت واطي العين يسمع الشخص يوم بالطيارة احنا جايين من بعض الدول المجاورة في الخارج ورانا يا قرقن قرق ما شاء الله عليه وكالات الانباء اي ما شفني يا معودة اي ولا الجو رصد مغنف. فالحريم الان جريئات ليس كزمن مضى. فحنا وش نسوي الشباب العزابية ولا نقدر نتزوج؟ لو ان بعض الرجال يستغلون الفرصة ويزوجون بناتهم بأيسر المهور لبارك الله في زواجهم. شاب من البادية زوج عمه ببيتين شعر بيتين شعر وليد عم أخوه مات واخذ ولده وصار يربي عمه كبر الولد صار يرعى البهم كبر صار يرعى الغنم كبر صار يرعى البعارين قعد حد حكى شجره يتهيض وده بناقة ترزق الله وصار ينشد ويقول يا عمي يا عمي أنا وجدي على بنت حرة بعيدة المرواح يوم أثني الورك تشرب غثابير القرص يوم فرة والهجم من بين الجواعد لهن عرق. الشباب عاد نعذرهم دول اللي ما يعرفون البعارين، هذا طبعا شعر على الاكسزات الآن. فعمه سمع صوته وحط يده على راسه، الولد اسمه عمعود، قال له عمعود وش حدك صوت تجره، هيض علي فنونها والمكشر، ابشر بذود كلها الناس الحرة وبيت كبير وضامر البطن ينحر. من ضامر البطن؟ البنت. وضامر البطن ينحر، عمهوجة تلعب بعود المجرة تسبق قلوبها للهوى وانت تسحر. هذا بيت مثولة وهذا قطع من البل وهذا البنت، أنا حسبك دجاجة ما درت انك ديك بيت ايش. والحين يقول لي واحد متزوج في حد مناطق الشمال 100,000 وقلاب ويوايد، قلت ابي عمره حالك. لا ابي عمره، من ييسر الامور يا اخوان ابركهن يسرهن مهورا. اعرف رجل قد قدمت له مهرا انا بنفسي، حطيته بزر الواحد الشاب يبي يعرس، اعطيته المهر، مهر بسيط 3,900 ريال. قلت له ورا ما كملت 4,000؟ قال والله 100 ريال بغير بواجب 200 حق الددسه. ابو البنت قبل يسر ولا تعسر بشر ولا لانه مط الدنيا تمطط، مطيناها تمططت ومط يمط مطن حتى تمطط الدنيا مطمطه، وصار شباب متمططين الان، وصارت البنت ما تزوج الا بمشاكل. واذا خطبها البنت واحد قالت يبا كيف اتزوجه وهو ما معي الا ابتدائيه وانا معي شهاده جامعيه. هذا ما في تسقل فسيولوجيه في التناسب الزيوجي، لان هذه الفسيولوجيات ما تتاقلم يا يبا، كيف اتزوجه؟ وبعدين هو طول 130 وانا طول 170، ما نتناسب الاطول، مطه لزقه. وش الكلام ده؟ كلام المجلات وكلام التلفزيونات وكلام البنات الذين في المجلات عقدوا المجتمع، حتى صار الآن الشاب إذا جاء ينام فكره بزواج. اليوم بالمطار يقول لي شاب أنا الشيخ صالح، يقول يا مطوع شلون تبيني أنا شاب مراهق أعرس وأنا ما أقدر، أمورهم بلدهم هناك على 5,000 دينار و6,000 دينار، وش تبيني أزين؟ لازم أغازل وحده. هو يقول اسمع الشيخ صالح، يقول لازم أغازل وحده وسولف له وتسولف يتوسع صدري يوسع صدره إلين ما يجي وقت العرس. قلت الرسول ما قال يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالغزل؟ قال وش قال؟ يقول من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بإيش؟ بالصيام، فإنه عليه جهد. ختاما أيها الشباب اللي ما عرست، لا تنظر للنساء ولا تسمع الأغاني، فالأغاني تؤجج عواطفك وأحاسيسك ومشاعرك، لأن المطرب لا يدعوك إلى غض البصر بل يدعوك إلى النظر. ختاما نسأل الله يا أخوانا الذي جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الحاضرين لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجنبهم كل شر يبغضه. يا أبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على. الآن سنلقي سؤال إن شاء الله عليه جائزة قيمة، نرجو يعني من يعرف الإجابة أن يرفع إصبعه. السؤال: من هي المرأة التي لم تذق أسباب الغيرة؟ يعني من هي المرأة اللي ما غارت؟ سهلة يا الربعة، تفضل يا أخي. لا جزاك الله خير، لحظة، من يا أخي؟ طيب من هي؟ ها سهل يا أخوان، مرأة ما غارت من امرأة مرة، من يا شيخ؟ لا يا أخي، من يا أخي؟ أحسنت، تعال بارك الله فيك. نعم حواء، هو جاي الحين يأخذ جائزته. طيب في طرفة يقولون في واحد، تفضل يا أخي الله يحييك جزاك الله خير يا أخي، في واحد تزوج من الله يبتليه بمرة ما تحب إلا السواليف في الطبخ والطبيخ، تعرفوا الواحد أول ما يتزوج ما قلبه عند المطبخ ولا عند الطبيخ، المهم كل ما جاي يسولف معها قالت الله يا رزين تسوي فلانة، الله يا عصيدة عندها الفلان، يا بنت الحلال، قالت الله يا المهم طبختين تسويها فلانة، المهم نطفش منها. راع عند خويله قال يا رجال أنا تزوجت وابتلاني الله بهذه المرة، كل ما جيت يا أخي أسولف معها وأبغى كلام طيب جاتني بالطبخ والطبيخ، إيش أسوي؟ هنا أطلقها؟ قال لا أنت غلطان يا أخي، ابعدها يا أخي من المطبخ، سافر بها، روح بها جدة ولا روح بها البحر، ابعدها من المطبخ، سافر بها. قال اللهم لا حيلة إلا بالله، وإنه يأخذها وإنه يسافر ويجي ويجلس وياها على الشاطئ، أما للمرأة طالع في البحر وسرحانة تفكر، فيقول بينه وبين نفسه أكيد إن هذا الحين تفكر إيش تزين خاطري بها من كلام، لا بد إنها تبغى تقول لي كلام من زين. قال يا فلانة، قالت نعم، قال ايش تفكرين فيه؟ قال أتذكر لا إله إلا الله، لو أن ذا البحر كله مرق إيش بستة من عصي. طيب الآن نترككم مع نشيد للأخ عبد الله معاذ أبو معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في يوم الأحد 21/2/1417 من الهجرة النبوية المباركة، يجمع بيننا وبين الأحبة لقاء طيب بمناسبة زواج الأخ أحمد. أشعلوا شمع الفرح، نوروا ليل الظلام، أشعلوا شمع الفرح، نوروا ليل الظلام، واهتفوا قلب شرح، رددوا أحلى كلام. أشعلوا شمع الفرح، نوروا ليل الظلام، واهتفوا قلب شرح، رددوا أحلى كلام. هذا معرسنا وعروسنا، لجلهم سعد يقام، هذا معرسنا وعروسنا، لجلهم سعد يقام، والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام. هذا معرسنا وعروسنا، لجلهم سعد يقام، والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام، بالرضا ما في ملام. هلا والله يا هلا، هلا والله يا هلا، هلا والله باللي جانا، هلا والله باللي جانا، يا هلا يا سعدنا يا فرحنا يا أملنا يا هلانا، يا طيور السعد غني واهتفي الله معانا، واهتفي الله معانا. يا قمرنا يا بدرنا يا هلال في زمانا، يا نجوم الليل نوري وارقصي نوري سمانا، كل بارك كل هني كل شارك في فرحنا، كل بارك كل هني كل شارك في فرحنا. هلا والله يا هلا، هلا والله يا هلا، هلا والله باللي جانا، هلا والله باللي جانا، يا سعدنا يا فرحنا يا أملنا يا منانا، يا طيور السعد غني واهتفي الله معانا، واهتفي الله معانا. أحلى جمعة أحلى بسمة أحلى فرحة في عرسنا، ربي بارك في زواجنا، هذا والله كل أملنا. هلا والله يا هلا، هلا والله يا هلا، هلا والله باللي جانا، هلا والله باللي جانا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. جزاك الله خير يا أخ عبد الله. في شاعر من الشعار دخل في محفل من المحافل، المهم هذا الشاعر كبير كان في الزواج موجود في شعار ملاقيف، المهم يوم شافوه قبل عليهم قاموا يسبونه بالشعر يبغونه يخرج من الحفل، المهم فينا يرد عليهم قصيدة جميلة يقول فيها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يلا يا مالك الدنيا ويوم الحساب دلل الحقيقة وإن جينا في نهار الحشر في الماء نجيته ما نجا. يا شعائر خلونا جماعة وخلونا ربوع إن قعدنا نطيع إبليس فراق بعضنا عن بعض اسمنا واحد والشان واحد وعز القيف واحد. يا سفا إن قعدنا نختصم كل يوم يا سفا. الله الله من هم برا حالي لدعاني رفيق وجيت متعاني قابلوني قلال الخير حرابة. في طرفة يعذرون الأخوان المصرية المصريين وهذه يعني في صالح مصر فنعتذر من زملاء يعني المسجلين والمنشدين. يقولون كان فيه مصري مدرس في قرية من القرى وتعرفون انتم ان عندنا منك ما يغرون تعرفون اهل القريه الدائم شيان وعليهم حركات. المهم جاء ليله من الليالي عند واحد من اهل القريه عنده عزيمه فانه يعزم المصري ذا قدهم درسوا قدهم منهم وفيهم قد طمح وانه يعزمه معهم. المهم بس المصري ذا قده يعرف لهم ما يغره شيء. المهم يوم جاء العشاء وقال تم نفداك فانه يقوم المصري يقوم اول واحد قدام الضيفان ومنه يبعد على احسن مكان عذبيها. جاءوا الجماعة وقاموا كلهم تكامل على الصحن ما باقي إلا واحد من الجماعة وعادها خصهم كلهم ما لقي له مكان إلا عند الذنب. ما زالت له جاء في خاطره يقول بينه وبين نفسه ذا الحين هذا المصري غدا في أحسن مكان وأنا في أخص مكان ولا يعلمين علم الذبيحة من أسفلها كيف أسوي بين أحط مكاني مكانه ومكاني مكانه مكانه. جلس يفكر قال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب. قال أشكرك عسى مخلات. قال الله يكفينا شر هذه الدنيا والله انها تلف على الانسان مثل ما يلف الصحن من يمسك صحن يلف. بس المصري قد يعرف له المصري قاعد عارف قال يا اخي وانت مالك ما تسيب الدنيا على حالها طيب الان من الاخ المنشد حسن علوان. إله الكون قد زففنا التهاني إله الكون قد زففنا التهاني وصنعنا قلائد الريحان. أقبل السعد بالوجوه الحسان أقبل السعد بالوجوه الحسان ببسم الله أفراحنا نبتديها وذكر الله وذكر الله وذكر الله ذات في معالي وجئنا لعرسك نقدم باقي التهاني باقي التهاني في وجود هؤلاء الضيوف الكرام. جزاك الله خير يا أخ حسن. طيب الآن مشاركة للأشبال الصغار من يشاركنا يجينا هنا وبنسأل سؤال. ها من هو الجري؟ نبغى واحد جري. يلا منكم حد يبغى يشارك؟ تعال تعال اياك الله. ايش اسمك؟ كارم محمد جابر. مين؟ كارم محمد. والله ما عرفت اسمك لكن حياك الله. على كل السؤال اسمع السؤال مزبوط. نبغاك تعد من واحد الى خمسين بنفس واحد. عرفت؟ من واحد الى خمسين ما تنسى. خلاص؟ يلا خذ نفسك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش. خلاص وقفت. ها من يستطيع؟ ها من الشباب أو الشيبان أو تفضل تعال. يلا انت عارف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. جزاك الله خير جزاك الله. انت ماخذ راحتك مرة ماخذ راحتك تعال. هذا ما أخذ راحته مرة. ها من يستطيع من الكبار؟ طيب وفيه له جائزة قيمة ها تعال يا شيخ تعال كيف فادش يا رب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنين عشر ثلاثة عشر أربعة خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشرين عشرين واحد عشرين اثنين عشرين ثلاثة عشرين أربعة عشرين خمسة عشرين ستة عشرين سبعة عشرين ثمانية عشرين تسعة عشرين واحد عشرين اثنين عشرين ثلاثة عشرين أربعة عشرين خمسة عشرين ستة عشرين سبعة عشرين ثمانية عشرين تسعة عشرين واحد عشرين أربعة جزاك الله خير على كل ما جبته لكن تفضل جاهز يعني عن الموجود هذا حاجة استطيع يجيبها اللي يجي عندنا هنا ولا بيجيبه ناخذ منه هو اللي الذي معه بناخذ منه ها حاجة استطيع أنا بجيبها إن شاء الله يلا فاذن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة ثمانية عشر عشرين واحد عشرين اثنين عشرين ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشرين ثلاثة واحد عشرين اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة ثلاثة أربعة واحد أربعة أربعة ثلاثة أربعة خمسة أربعة ستة أربعة سبعة ثمانية تسعة أربعة خمسة واحد خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة طيب تعرفون الشيبان زمان كانوا إذا يسوقون على الأباط كانوا يرددون بعض الموالات في واحد مبار فيه رفيقه فيقول موال من الموالات يقول الله يا نعاك يا الله يا نعاك يا اللي بخاوية تبور وجه واحد شايب كان أشفل الزواج بار في مرته الأولى المهم أنه يعود يتزوج عليها وحدة صغيرة ولا عندها إلا عراوس سيارة غمارة المهم تزوج المرة الثالثة وكانه يحبها أكثر من الأولى جو يبغون يطلعون يتمشون جت المرة الأولى تبغى تركب معهم في الغمارة هو يبغى الجو يخلالها نشبت لها العجوز في النحرية قال سير اركبي في الصندوق قالت الله خلنا نركب معكم الغمارة في السدنة قال أقول سير هناك ضاري في الصندوق فأنا أسير ضعيفة وأنا تظهر في الصندوق ويمشي الرجال يساحب ماسح الطبلون وهو ماشي ألخط يساحب الطبلون للعجوز في الصندوق يوم هتدعي يا الله يا الله يا رب انهم ينقلبون فهي بظهر الصندوق طيب الآن مع الأخ أبو عابد خليه تفضل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أبارك لأخي وحبيبي الأستاذ أحمد الشهري كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير يا سالكا طرق الهدى بين الرجال الصالحين حتى غدوت أخا التقى رمز الهداة النابهين هذه تحية مخلص عاشت جموع المؤمنين هنيئا لكم وهنيئا لنا عرسك يا صاحبي عيدنا سعدنا بأحمد لما دعانا ولما أجبناه فاض الهنا لو أستطيع لصوت شعري من مرود الياسمين ونثرته وردا زهت أنواره للحاضرين لو أستطيع لصوت شعري من ورود الياسمين ونثرته وردا زهت أنواره للحاضرين البدر كفء الرجال الطاهرين فيه في شاب من الشباب حصل بينه خلاف هو أبوه، كان الشايب زعل عليه، رد عليه بقصيدة يقول فيها. طبعا أنا جميع القصائد أجيبها لكم من الحان الجنوبية، لأن كما أعلم يعني الزواج من الأخوان شهاري، فاعذرونا الأخوان اللي من الرياض يمكن ما يفهمون بعض الكلمات اللي أقولها من القصيد الشعبي. يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا سميت باسم اللي فارض خمسة أركان الواحد سبحان من لاقى ليل الشيط كان وعود بالله من صدوف الليالي القلب يطري له طواري ويوالهان سارى بي الهدوس يا طيري اللي عدك الله بجنحان وصل سلامي صوب درب الفعالي سلامي عن بار مسكك بي وريحان مثل العسل صافي صفا وحالي أخص بدر بالفعالك حيلان أبوي تجر سحام التوالي سعد لابن عمه وفي الضيق ينبان لعد ولدت في كل ميدان أبوي صيت فوق روس العالي عندي على قولي ثبوت وبرهان على كلامي يشهد واللي مهيبني على بذل الألحان علم لفاني منك يا عز غالي يا بوي لا تشرع علي وانت فهمان يا سيدي ما غرك اللي جرى شورك قدال شك انا صرت حيران عيني بصيره لكن الكف خالي كملها ولا طولنا عليكم لا انت ما قصرت يا طير حوران ربيت ما عاش من يصاك لو كان من كان طوعك علي واجب ويبتك حالي أنا معك موجود في كل الأحيان عبد مطيع لك من أول وتان ما لي فضل مهما جزيت الأحسان جعلت زينينك يا أبو عبد الله طيوالي يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا يا ليلى لا لا لا طيب في سؤال وفي عليها أفضل الجوائز يعني جائزة أفضل جائزة عندنا وأفضل جائزة أتوقع يعني موجودة طيب في هذا السؤال على شكل لغز وبنعطيكم السؤال الآن وفكروا فيه إلى بعد الفقرة في عندنا فقرة نشيد بنعطيكم اللغز وفكروا فيه إلى بعد النشيد يقول لك كان في واحد مسافر ولقى طريقين فيه طريق يوديه للهلاك وطريق للنجاة ولا يدري أين الطريق منها بس إن فيه بيت جنب الطريقين هذه موجود فيه شخصين واحد كذاب وواحد صادق كلهم داخل البيت فلو كنت أنت في هذا الموقف وأتيت إلى هذا البيت وطرقت الباب فما هو السؤال الذي تلقيه على من يفتح لك الباب سواء كان الكاذب أو الصادق حتى تتمكن من معرفة الإجابة الصحيحة مع أنهم يعرفون الكاذب والصادق يعرفون إيش الطريقة يعني السليمة من الطريقة الخاطئة مفهوم السؤال ولا نعيده مفهوم خلاص ما هو السؤال لو كنت في هذا الموقف وطرقت الباب وفتح لك واحد منهم يا الكذاب يا الصادق ما هو السؤال الذي تلقيه عليه علشان تعرف الطريق يعني ايش بتسأله وتقول نبغى السؤال هذا خلاص يا اخوان على كل الاجابه ما هي الان الاجابه بعد نشيد للاخ ابو زياد فليتفضل مشكورا ماجورا وانتم فكروا في السؤال بعد النشيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نحيي احمد ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وحتى لا ننسى عروس حفلنا الليلة فنوجه لها نصيحة لعل الله سبحانه أن يسكنها في قلبه كوني لبيتك ذوحة تلقي عليه ظلالها كوني لزوجك جنة ينسى الهموم حيالها كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها جزاك الله خير يا أخي طيب الإجابة لحظة رجاء لحظة بالله احنا بنختار معلش خلنا نشوف من نختار تعال يا تفضل أرنكم اجتمعتوا هناك أنتم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياك الله أخي الله يحييك تعال تعال أخذ هذا الميكروفون طيب يلا تفضل عطنا اسمك يا أخي محمد عبد المنعم السبعي أيوه تفضل أخي محمد أيوه الأخ محمد تقول له فين السكة اللي بتودي ما ترجعش فين السكة اللي تودي ما ترجعش هذه السكة من هنا وترجع من هنا شكرا لك جزاك الله خير طيب من تفضل يا أخي راجع إجابة قبل ما تأتينا لحظة بالله في واحد اخترناه منك بعده إذا ما عرف تفضل تفضل إذا ما عرف أنت بعده هياك الله عليك السلام ورحمة الله أعرف أنت نفسك أعرف اسمي اسمك إيه وأقول اسمك الاسم حسين عبد الرحمن الراجح العنقري ونعم حياك الله يا سمي حياك الله أتمنى أنك إن شاء الله تجاوب تفضل طيب الإجابة أي إنسان يطلع لي من الباب أقول له لو سألت صاحبك فماذا سيقول فإن قال إن كان الصادق أو الكاذب أمشي مع العكس أحسنت نعم يعني أقول له السؤال اللي وجهه لهذا أقول له روح أسأل أخوك لا أقول له لو سألت صاحبك فماذا سيجاوب وأعمل بالعكس نعم أحسنت بارك الله فيك وتفضل إجازة واللي ما فهم الجواب إن شاء الله بعد الحفل نشرح له بإذن الله قرب العشاء يا أحمد تبغى نختم يا أهل الزواج يا أحمد نستمر طيب كما تعلمون والله المستعان يعني في هذا الوقت أن الناس والأقارب تقاطعوا والأرحام تقاطعوا يوم على الأرض يتقارعون ويتشارعون على أمتار من الأرض ولو يعلمون والله العظيم أن ما يبقى على هذه الدنيا إلا العمل الصالح والجميل لما تخاصموا والشيبان كانوا زمان تعرفون يعني حين صغار حين لكن ما يحكوننا الآباء أن الشيبان كان يقسم من أرضه لجاره والرفيقه لكن الحين الناس تجدهم في المحاكم ومشارعات كلهم في شاعر يندد بهذه الأمور ويقول يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله أكبر على الدنيا الدنيا بلاويها عجب فرقت شامل ابن عم وعمه وابن خال وخاله والخوان فرقتهم والوالد يا عرب مطاعب لكن اللي يدور عند ربعه ردا ولا بسالة جعل عمره قصير لا بد كلهم مقدره يا قبائل جنوب المملكة كلمة الحق ملا أرض ربي تروها واسعة وانتهى عصر الجهالة اتبعوا الشرع والسنة وخافوا من الله واتقوه اتبعوا الشرع والسنة وخافوا من الله واتقوه كم قريب لما قابل قريبه مرد له السلام أكثر الناس شغلتهم ردا ما يعرفون الجمالة من بابا يشتغل برضه ويبني بها بيت قرعه من بابا يشتغل برضه ويبني بها بيت قرعه يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في شايخ تعرفون الشيبان زمان الله يطول في أعمارهم كان خطرهم زينة الرفيق يسير على رفيقه ويسمر معه في الصباح يسرح يفطر معه، في شايب من الشباب راح يسمر عند شايب رفيق له وجار له، يوم دخل عليه وهم يجلس يسمرون مبسوطين ما عليهم اخلاق، اللمبة ورع على راعي البيت جالس عندهم يبكي ليه لهيون الضيف قدهم انه ليني مرة زعل من هذا الورع ما خلاهم يعرفون يسولفون ولا ارتاح ليه له يبكيون، قال بوها الله يصلح كذا الولد والله لو لم عزب الضيف لا شلك ورميك مطابع، قال الضيف الا والله ان كانك تعزني تشله وترميه. طيب بنقدم لكم فقرة مختلفة عن قصائد الجنوب، بس إذا بتردون معنا بنقدمها، ما بتردون بنخليها، بتردون ترفع شلون الصوت، هو بسيط يعني صوت من الغربية، تعرفون شعار الغربية مصائد، فيه شاعر كان يدق سمسمية بعدين تاب، نسأل الله أن يكسر كل سمسمية وأن يكتب التوبة للجميع، المهم آخر قصيدة له قالها يقول ترددون آخر البيت ها ترددون يا شباب، يقول الحمد لله عرفنا الدين والجاهلية تركناها ما عادنا نجمع الغاوين يوم الحقيقة عرفناها صلاة وصوم وزكاة ودين والسمسمية كسرناها. فإنه يرد عليه شاعر ثاني يبيع بليلة، هذول المصائب اللي يبيعون بليلة شعار لا يغرك إنه يبيع بليلة، هذه ما فيها ترديد لا ترددون، يقول شاعر البليلة الحق واجع البليلة يأكل حلوة ولذيذة تعشق كل القبيلة وقيمتها والله رخيصة، بليلة كيف بدلوكي منه وخلف اللوكي بليلة يرحم أبوكي أصيلة والله أصيلة أصيلة والله أصيلة. كان فيه واحد سكران دخل في غرفة مسوى السكر زاد يحشش محشش حشش نسأل الله السلامة ليه ما زاد درعينه فيه مسكر عليه الغرفة وعنده صحن تمر فيقدع من التمر ذا ياخذ من التمر وياخذ ويحذف بالعجمة تصقع في الباب يطلع صوته ليلة من من بئر فيه مجانين في مصحة مجانين في مستشفى مجانين، جاء الدكتور بعد فترة قال أشيك عليهم رب الله قد شفى واحد منهم ولا شيء، جاء وانه يدخل عليهم ثلاثة مجانين وانه يدخل عليهم بمسجل معه في شريط عرضه وانه يشغل الشريط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قوموا اثنين وقصوا لا لا لا لا لا، واحد التعز وقعد على الكرسي قال الحمد لله أكيد انه قطاب هذا مرة، جاء عنده قال كان ليش ما ترقص مع زملائك ليش ما تقوم ترقص، قال لا اني العروس. عادتي يا عرب عادتي يا عرب لطي ولا أحب زلة اللسان وتوكد لمن جيت انزل البير لو كنت ضامي وتوكد من الحب نور فيقي ومن قطب الصخور. كان فيه ولد وربي مصلح لنا لأهله كان يسرح لهم الغنم ويرعاها وما شاء الله تبارك الله، فإنه يتعرف له على وهو يرعى الغنم تعرف له على راعي داشر راعي مخلف، المهم علمه الدخان علمه شرب الدخان وهو كان صالح لا يدخن ولا شيء ويخاف من بوه ما يغركم الشيبان اللي هناك مع واحد مش عارف له، المهم جاء يوم من الأيام يلا إنه جمع له قروش وذا شرى له بكت وإنه يطلع به وغده مع الغنم وإنه يبقي تحت حجر أن هناك ولا أول سجارة يوم قال بها قدي كبير أما للفية يوم جت عليها الظل جاء عليها الظل قال هو يفكر أن أبوه قال الله يلعن الدخان واللي علمني إياه والله ما عاد أدخن ومكسرهم قلبهم وبيبكي والله أني تايب وما قدر من اللي فهم يوم يقول كذي لي واحد متيوس. يا أخ أحمد نقرب العشاء طيب حقيقة ودنا أن نبقى معكم أكثر من كذا، في الختام نشيد للأخ محمد المساعد فليتفضل مشكور ماجورا. بسم الله فيه شخص شاف زميل له سارح فسأله بهذه الأبيات وما أجابه فكأنه يسأله، طبعا هي بالشعر نبطي ربما تكون لأول مرة صاحبي وش فيك ساكت وش على من سرح الفكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش على من سرح فكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش على منك سرح فكرك ولا تحكي علي وش القضية إن فعلت الخير ينفع لك مقامك وإن فعلت الشر يكتب لك خطية إن فعلت الخير ينفع لك مقامك وإن فعلت الشر يكتب لك خطية وإن تركت رجله قل احترامك صرت بين الناس معدوم الهوية صرت بين الناس معدوم الهوية جزاك الله خير. وفي الختام نسأل الله أن يكون هذا الإصدار قد حاز على إعجابكم.